السلام عليكم. لحد طلع ذات طبعا ما هو أب. أيوه. هو أب، هو أسسر أب. أعوذ بالله من الشيطان كبت الإتقال والله Thank you. الذي أوقف شبعانك أفتح الله وأسألي لك بتوفيقه. Amen. الله تبارك الله. تجلى عليك يا رب بالرضا. يا ربك ربي ولا يمنعك يا خالق. تجوى الله يا اخي اجد ما شاء الله. Oh, الله. الله بعد يتولاك بفضله وكرمه. سبحان الله دكتور دكتور اداك رؤيا الدكتور يا سلام الحمد لله ما شاء الله تبارك الله الذي لا انقطع يا رب. الله. معلم معلم نجيها ولا رب ربنا سبحان الله. فيك. الله الله النبي. اللهم صل على حرب النبي. معلم والله ما شاء الله يزيد الطاقة قال إن سألتك كده كده يا روح على كده يا فارس الله كده حق ربنا دعاءك ربنا دعاءك الله اكبر ربنا دعاءك